أنا أرى أنه لا بد من هذه الإضافات، لا بد. إذا هذا هو بالنسبة، هذا بالنسبة للتعريف. هل لا، خلينا في هذا، أريد أن نسمع من غربي الفرق بين العموم البدلي والشمولي. قلنا العموم البدلي والعموم الشمولي عند أهل اللغة هما نفس الشيء. ما الفرق عند الأصوليين؟ أن العموم البدلي هو العام. البدلي والعام؟ العموم الشمولي هو العام، والعموم البدلي هو المطلق. العموم الشمولي يفيد ماذا؟ أن اللفظ يشمل جميع الأفراد، أو الحكم يشمل جميع الأفراد. والبدلي فردا من المجموعة، أي فرد يجزئ. وهذا يعبر عنه العلماء بماذا؟ العموم البدلي. البدلي شوف بدر، أي شو أي هو المطلق، صحيح؟ وذلك يقولون في تعريفه هو ما دل على حقيقة بقيد كذا. طيب، نريد تعريفات أخرى إذا كان عندكم. يزيد عرفها الغزالي في كتاب المستصفى، وقال إن هي الوفر واحد متفق إلى شيئين فصاعدا، ووفقه هو ابن القدامى، فقال هو من يعني هو واللفظ الواحد متفق إلى شيئين فصاعدا مطلقا. مطلقا؟ تعريف الغزالي رحمه الله، هناك مرضى من بعض العلماء قال إن كلمة زوج قد تدل على، لا تدل على العموم، يراد بها اثنين. صحيح؟ تمام. هذا بالنسبة للتعريف. إذا العام يا سعد هو اللفظ، يلا نزل. صح؟ عندنا محترزات، وهذه المحترزات نعنى بها. أول محترز يا بدر. المحترز خرج المؤلف بقوله المستغرق لجميع أفراده، الذي لا يستغرق جميع أفراده، قلنا كال كالنكرة لا يستغرق جميع الأفراد، صحيح؟ ثاني حمزة. قبل هذا خرج القول إن الله لفظ، ما خرج ما الإشارة مثلا والكتاب، لا الكتابة تفيد أو لكنها تفيد، لا تفيد. كيف إذا عرفنا الذين آمنوا؟ نعم هذه كتابة. صحيح. أسماء الأعلام شيء آخر، أسماء الأعداد. هل أسماء الأعداد تفيد العموم؟ ها؟ أي يكون منكم عشرون يغلب مئتين، يكون منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين، ويكون منكم مئة يغلبوا ألفا، مئة ويكون منكم مئة يغلبوا ألفا، هل هذا عموم؟ ها؟ ليس بعمر بالتخصيص، لأنه قال يكون منكم عشرون صابرون، يعني أثبت هنا العدد، فدل ذلك على يعني إثبات العدد هنا يعني عدد محصور من جميع العموم، فدل على التخصيص. نعم يا غرب. حصل أنه إذا حصل حتى ولو شمل الجميع، مثلا يكون أحد عنده هو 10 طلبة، فيقول مثلا هو الأصل عنده 10 طلبة، فيقول العشرة مثلا مدعوون للطعام أو شيء من هذا، فنقول يعني ليش تقهر نفسك في هذه الأمور؟ لا ما قلنا هذا، إذا كان عنده 10 وقال أطعم هؤلاء 10، إيش نقول؟ هذا العموم، أهل العموم.